الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله إن في غير الأجسام تكون جائزة ومطلقة لكن على سبيل المشابهة فالحديث إذا انتفت عنه العيوب التي تضاعفه يكون صحيحا كما يكون الإنسان صحيح البدن لا يشكو من علة لا في ظاهره ولا في باطنه أدي المقصود اللي يزيد عن كده بقى من الاستعارة التبعية اللي هي لإطلاق كذا وإرادة كذا واستعمال كذا كله يبقى في كتب البلاغة فضل مولانا وفيه مسائل الأولى في حده في يعني في تعريف الصحيح أو في التعريف بالصحيح أو في الكلام على الصحيح وهو ما اتصل سنده طبعا اتفقنا أن كلمة الحد هنا مش الحد عند المناطق ولكن المقصود في تعريفه وهو ما اتصل سنده عدل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده طبعا كل المختصرات اللي جت بعد ابن الصلاح مرتبطة به فلذلك اللي بيشرح أي مختصر بيحاول يقارن ما بين عبارة ابن الصلاح وما بين عبارة المختصر أو الناظم أو الذي بنى كتابه على ابن الصلاح ودي تعرف أو تبين كم حمل الناس ابن الصلاح مسؤولية صياغة التعريفات له يعني لمن كانوا في وقته ولغيره بينما ابن الصلاح رحمة الله عليه الظروف اللي هو أملى فيها الكتاب زي ما اتكلمنا في الأول لم تكن بهذه الكيفية وإنما كان يبذل غاية استطاعته ويصيغ الصياغة بقدر ما ظهرت له ثم لا مانع بعد كده إن هو يبدو له خلاف ذلك وهو اتكلم في نفس مقدمته دي في عدة مواضع إني أنا كنت بقول كذا وبعدين ظهر لي كذا وإني أنا رأيت كذا ولما ذهبت في رحلتي رأيت كذا مما يدل على أنه التوقف عند عبارة ابن الصلاح بأنه لا يصح غيرها أو أن هي فعلا معبرة عن رؤية علماء المصطلح في كل الأوقات بطريقة كافية يعتبر تحميل لابن الصلاح ما لا يحتمل فلذلك الكلام اللي هتلاقيه في الكتب ده ويقف عند عبارة ابن الصلاح ويفصص فيها ويجيب عليها اعتراضات ويجيب عليها كده كانت هذه طريقة من طرق الدراسة في وقت من الأوقات طبيعي إن احنا مطالبين الآن إن احنا ناخد هذا الكلام لكي نستفيد منه ما نحتاجه والباقي نحمله على هذا الوضع إنه كان في وقت من الأوقات النظرة إلى نص ابن الصلاح كأنه نص مقدس لا يسهل الخروج عنه وهناك من يكسر هذه القداسة ويقول لا إن النص ده اللي ذكره ابن الصلاح أنا بشوف إنه عليه اعتراض كذا ويجي واحد يجيب عن هذا الاعتراض إلى آخر ما هو موجود على كتاب ابن الصلاح من مؤلفان بدل مولانا عدل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده لأنه أقصر وأشمل للمرفوع والموقوف ده يعني إيه تعليل وممكن هذا التعليل يكون وجهي، لكن هل لو انت جبت ابن الصلاح وسألته هل انت تقصد بعبارتك دي ادخال الموقوف، يقول لك لا انا ما اقصدش، وانت فهمك من عبارتي هذا غير مرادي انا. فلذلك التعليلات اللي بيتلمسها له العلماء يمكن لو عرضت عليه يوافق على انه هو لا يريد ما اعترض به عليه. تفضل مولانا. بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة السند. طبعا هو يقول ما اتصل سنده، ده كلام النووي بالعدول الضابطين. فيقول لك ازاي بقى بالعدول واحنا اصلا الاسانيد كلها بيحكم عليها باعتبار سند واحد، فيرجع يحل لك العبارة تاني. وكتير يا اخواننا في الفاظ المتون عبارات زي كده مش مقصود منطوقها، وعند الوقوف على المنطوق تجد ان هي تتعارض مع مواضع اخرى مصرح فيها بخلاف ذلك. ولذلك عليك انت انك انت لما تقرأ كتاب ان قدرت كنصيحة انك تقراه كامل في وقت قصير تستفيد اكتر. ليه؟ لانك انت هتلاقي اللي هو اكمله هنا تفصل هناك، كل هو اطلقه هنا قيد هناك، بحيث لما تجمعهم يعني في وقت قصير يظهر لك انه لا يمكن ان يكون المؤلف يقصد المعنى المعارض في هذا لما اثبته في ذاك، مع استصحاب او قبول مسألة تغير رأي العالم من وقت الى اخر، نظرا لحاجتين. الحاجة الاولى انه هو تصوره يعني تغير، الحاجة الثانية انه هو اطلع على اشياء لم يكن اطلع عليها من قبل، وبالتالي تجدد له من العلم ما يجعله يعيد مرة تانية صياغة القضية. لكن انت ايضا ما تمسكش الحكاية دي عصا، كل ما تيجي على حاجة ما يش عاجبك تقول يمكن، لا ده شيء وارد صحيح، لكن مش هو كل ما تيجي على حسب تصورك انت الفردي تبقى تروح ناشر عامل من شهر، لا برضو تتأنى. لماذا؟ لأن هذا العالم صاغ هذا الأمر وهو يعني منتبه وحريص على أن تخرج عبارته معبرة إلى حد كبير وكذا، فلا بد أنك أنت تحط هذا في اعتبارك حتى لا تجعل مسألة إيراد الاحتمالات عليه بتبقى متوالية، لأن ممكن تصل كسرة إيراد الاحتمالات دي إلى أنك ما تستفدش بالصياغة اللي هو سبكها في هذا المجال. تفضل يا شيخ. أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه. لأنه هو النووي نفسه في الإرشاد عمل كده، لو أنت تقرأ الإرشاد ما تلاقيش قال العدول، وهو بيبني كثير من أهل العلم يا أخوان بيبني على إن المخاطب قاري مش إنه جاي من فراغ، إن أول مرة بيسمع حاجة عن اسمها علوم حديث النهاردة، ده يتعب معاه. ليه؟ لأن ما فيش خلفية، الخلفية المتعبية دي تخلي اللي يجي بعد كده قدامك قليل الإشكالات، لكن إذا كان في بدون خلفية تبص تلاقيك تتكعبل في أي عبارة وتبقى عايزها تتضح أمامك، اتضاحها أمامك من الآن من البداية ما تجيش، لما لابد أن أنت يبقى عندك شيء ثم بعدين تكمله. ولذلك الرسول قال للصحابي أعني بكثرة سجودي، يا ما عايزنا اطلب لك الجنة ما تجيش الجنة كده نقرة حجر، انت يبقى لك رصيد. كما عبر به ابن الصلاح، كما عبر به النووي نفسه. وأقرب ما يدل على مراد الشخص ما يكون منه. فلو أن الإرشاد كان أمامنا الآن كان هيبان إن هو لا يقصد جمع العدول، وبالتالي يبقى الحديث ما يكونش صحيح بسند واحد. وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين ليس مرادا. وفيه واو هنا، في عندي واو هنا، وليس مرادا. وليس مرادا. قيل كان الأخصر أن يقول بنقل الثقة. بناء الثقة دي على أساس أن هي كلمة واحدة تدل على مفهومين. ثقة أما تيجي تديها لواحد صراف وتقول له فك للثقة ده، يقول لك يا سيدي خد أدي واحد عدله وأدي واحد ضابطه. ده مصطلح ومكتوب في الكتب كتيرة، الذهبي كاتبه وغيره كاتبه كده، إن حد الثقة هو العدل الضابط. ضبط تام طبعا على أساس يقول لك إن إذا قلت كلمة ضابط وأطلقتها تدل على التمام لوحدها، ما تعودش كلمة تام. وإذا لاحظت إن القارئ ما يستفهمش إن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى معناه الكامل، قل له حكايتي أي التام. فضل الشيخ. لأنه من جمع العدالة والضبط. أيوة. والتعاليم. هي اللي عندك لأنه ولا أنت صلحتها؟ أنا عندي لأن، مع إن هي الطبعة واحدة، أو يعني النسخة هي طبعة مولانا الشيخ. إذا كان الدكتور أسامة وصل يا عم خلاص. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. ازيك مولانا؟ الله يكرمك يا دكتور. عانك الله. اديله يا عم المكان، اقول له غششه المكان. لأنه أيوة تفضل يا مولانا. هي هنا برضو لأنه على فكرة. معلش بقى، ما هو احنا بقى قلنا ايه، ان حكاية الطبعات بتختلف، وعلى كل حال يعني تصحيح نسخة، او هي دي اللي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، انه حتى بعد الطباعة ما جات اصبح طالب العلم محتاج انه هو يصحح نسخة تبقى يعني تحت يده، بناء على قراءاته او على استنتاجاته او كده، على أساس هو لما يرجع إليها وينقل منها يبقى النقل ليس عليه انتقادات. وكثير ما يكتشفوا سرقة بعض الناس من بعض بالحكاية دي، إن هو يسرق النص مصحفة، والنص يبقى فيه خطأ طباعي فيطلع الخطأ الطباعي زي ما هو، فتعرف إن هو مسروق. والشيخ ابن كثير يقول آفة الكذب النسيان، هو بيفسر كذب أو لا إخوة يوسف، إن الديب هو اللي كان أخوهم، فقال إن هم لو كانوا يعني سبقوا الكذب كويس كانوا قطعوا الهدوء، لأن الديب ما يقولش الشخص أشاره كده زي ما بأشر الموت. يعني لو كان ديب كانوا كان هيقطع هدوم، لكن هم ادوا الهدوم سليمه وقالوا ده اخونا الديب كانوا. فيقول ابن كثير آفة الكذب النسيان، انه ربنا نساهم حاجه عشان يبان الكذب، انه لو ديب كان قطع الهدوم. اما وان الذئب كان رحيما بهذا الرجل بحيث يقلعوا الهدوم الاول وبعدين يديه دش وبعدين ياكله. تفضل. لا خلاص، لا ازاي، لا ده حق، لا حلفت يمين وشمال ابدا ان شاء الله. عشان ده هو ده يعني ايه، لو مكانتك مش هنسمح له والله. لا يا مولانا، تقديرا للعلم، حلفت معلش. كيف هذا مولانا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت كويس انك قاعد عليك من غير الشلتة دي، الشلتة دي تساعد على الرحرحة يعني. لأنه قال لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب. دي برضو لو تحب تنكش فيها تطلع، لا انه ما تصنص عن الإسهاب دائما، انما خلينا نمشي. من ايه تفضل مولانا. من غير شذوذ ولا علة فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله. طبعا اللي يقبله، وأنا عايز أقول لحضراتكم إن حكاية قبول المرسل للعمل به في في في كتب اللي بتقرأ لعلماء الأصول، هم ما بيقبلوش على أنه يروا أنه موصول، لا هم بيقولوا هو ومع انقطاعه نحن نقبله. فلذلك ربط القبول بنفي الاتصال في السند، كأنه لما نرجع إحنا الكتب الأصول ما نلاقيش كده. هم لما تسألهم تقول لهم المرسل ده إسناده متصل ولا منقطع، ما يقولوا لكش إنه هو متصل، يقولوا لا إحنا نعرف إنه هو فيه واسطة موجودة، لكن الواسطة دي إحنا نراها ثقة، أنتوا يلي بتضعفوه بتروا إنه مدام حذفت الواسطة احتملت كونها ثقة وكونها ضعيفة. فلذلك العمل والقبول قد يكون لا ينكر ما يثبته علماء الحديث من الطعن، ولكن يرى أن هذا طعنا في الإسناد وليس طعنا في الأخذ بالحديث، وأيضا لأنهم يروا أنه لا يعمل مثلا بالمرسل وحده، ممكن يكون مع كثير من المسائل اللي هم يكون معهم فيها حديث مرسل يكون في أدلة أخرى. معروف أن أدلة التشريع 5 في الإجمال، فلذلك مسألة القبول دي ما بيعنيش أنهم بيقولوا لا أنه مش منقطع، لا يقول لك منقطع، احنا لا نقول انه غير منقطع، لكن نرى انه في حكم الموصول. كيف يقولوا ان المرسل ده لو عرف ان واسطة بيننا في مكان الارسال ضعيفة وقبلها يكون غاشا في الدين، ونحن نربى او نرفع او نبرئ ان يكون هناك عالم فقيه يريد أن يتعبد الناس بشيء ويعلم أن فيه سندا ضعيفا أو فيه راو في طريقه رجلا ضعيفا. فلذلك مسألة القبول لا تعني أنهم ينكروا الانقطاع، يقول لك لا هو على صناعتكم أنتم منقطع، إحنا على صنعتنا إحنا بنرى أنه موصول مش منقطع، وأن الذي حذف الواسطة هذا مؤتمن عندنا، وأنه لو لم تكن الواسطة عنده معتبرة لما حذفه. هذا كلامهم طبعا، أنت تأخذ كلام الشخص على ما هو عليه، لكن الإمام مسلم في مقدمة الصحيح يقول المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث ليس بحجة، ليس بحجة. تخش بقى معاه في تفاصيل، بحجة لوحده ولا مع غيره، يقول لك لا لوحده، لأن يعني الشافعي قال إذا مرسل مع مرسل يبقى يقوي، فلازم تأخذ مع الإطلاق التقييد الآخر. تفضل مولانا. قال وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا. طبعا معروف مجهول العين ومجهول الحال حضراتكم تعرفوه وتفاصيله يعني ليست فيها إشكال. أو معروف بالضعف. وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل. طبعا ما نقله مغفل كثير الخطأ دي من الأشياء اللي احنا نريد أن ينتبه إليها طالب العلم، لأنه ربما يأتي في مسألة الحكم على الأحاديث أو تقسيم الأحاديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف، إن احنا نقول كلام ما يمشيش مع كلمة كثير الخطأ دي. لأنه لو قلنا إن الشرط ده يخرج به كثير الخطأ فقط يبقى دخلنا الحسن، لأن الحسن رواه عدل قل ضبطه بنص كلام الحافظ ابن حجر، يقول خف أي قل، والقليل ضد الكثير. فلو قلنا إن المقصود هنا إخراج المغفل الكثير يبقى القليل مش خارج، وإن قلنا إن القليل الخطأ ليس خارجا يصبح أردنا أو وافقنا على أن يدخل الحسن في تعريف الصحيح. يعني إحنا هيجي بعد شوية نقول الحسن يا جماعة الخير ما رواه عدل خف أي قل ضبطه، فأصبح اعتبرنا إن القليل الخطأ حسن، وبيبقى حسن من حديثه ما ليس من أخطائه، يعني أخطائه التي نزل بها عن تمام الثقة إلى خفة الضبط لوحدها بتضعف وبتبقى أدلة على أنه هو ضبط قل، وما عداها اللي ما تحسبش في أخطائه هو اللي بنقول عليه أنه هو حسن. فلو خدنا كثير هنا على منطوقها يدخل معانا الحسن في ضمن قيود الصحيح. والمفروض أن كثير دي عشان خاطر تمشي معانا لغاية آخر الكتاب ده، وعلى تمشي معانا لما نحكم على الأحاديث، إن هي ما تكونش على ظاهرها، لابد أن يكون الكسرة هنا اللي هو يمشي معانا هي القلة مش الكسرة. والدليل على هذا ان هم لما هيجوا في الحسن ويقولوا ان هو الترمذي يقول من غير وجه، ان اللي يكفي في تحقيق كلمة من غير وجه دي طريق تاني فقط، وينص كده لما تعرف النكت الوفية يحفظها لك على طريقة يقول ايه ان هو وجه الذي روي والوجه الذي تابعه، فيبقى اتنين ما فيش غيرهم، وإن هم دول يوصلوا للحسن. فإذا قلنا إن هنا القليل الكثير على منطوقه يبقى يدخل اللي قل خطأ، فيبقى كلمة الكسرة هنا مش مقصودة. وزي ما قلنا إن اللي يقرأ المتون أو يقرأ كتب المصطلح يحاول بقدر الإمكان إن هو يبقى عنده استحضار لأنواعها، لأن هم ما ربطوش كل الأنواع بعضها ببعض كما ربطوا مناسبات البخاري. احنا قلنا لسه هون ابن الصلاح كان يوضب النوع ويمليه وبعدين يا ربنا يسهل باللي بعدين، كونه بقى كان مفروض يبقى قبل كونه يبقى بعد. ولذلك السخاوي شارح الألفية من الناس اللي يعتني ببيان علاقة الأنواع اللي ذكرت في ألفية العراقي بعضها ببعض، فيقول لك ان زيادة الثقة دي كان حقها تبقى في الشاذ. ليه؟ قال أن هي عند التحقيق نوع من الشذوذ. طب ما انت حطيتها ليه؟ قول أنا عشان أنا بشرح كتاب غيري وغيري عمل كده، فأنا اللي أملكه أن أنا أغير المناسبات من وجهة نظري، وتبقى الصورة اللي خرجت بها ألفية العراقي من ذهنه كما هي، كما أن العراقي لما عمل الألفية غير في طريقة ابن الصلاح، فصل الشاذ عن المنكر، وابن الصلاح بيحطهم مع بعض. فلذلك بيصبح التدرج محفوظ، والصورة المبتغاة أو التي يراها العالم المتأخر محفوظة أيضا، لأنه لا يعتدي على حق هذا العالم، وإن كان أخطأ عليه وإن كان أخطأ، لأنه قد يكون أخطأ من وجهة نظر ومن وجهة نظر آخر ما هوش مخطئ. فلذلك كما يعني هو موجود هنا حكاية كثير دي لا تحمل على منطوقها. تفضل مولانا. تنبيهات: الأول، حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. طبعا حكاية بالرابع والخامس الشاذ والمعلل دي ترد كثيرا في الكتب، وهي حكاية انه هم يذكروا شيء باسم ويبقى داخل في اللي بعديه، فلو قلنا المعلل بس هيدخل الشاذ، بناء على ان احنا بنرى في هذا المبحث ان الشاذ خارج من الصحيح. يقول لك الله، طب امال هو ليه قال الشاذ وبعدين قال المعلل؟ قال دي معروفة في أساليب اللغة كتير، انه هم يقولوا حاجة من ضمن العموم ثم يذكروا العموم بعدها، وموجودة أسلوب في القرآن وموجود في حاجات كثيرة، وأنه لا يعني أن كل منهما مغاير للآخر، لا، إنما هو ينبه على شيء بخصوصه ثم بعدين ينبه على العموم، وده أسلوب معروف في لغة العرب، وده اللي يعرف إن يا أخوان صعب إن إحنا نطلب أي علم من العلوم الشرعية من غير ما يبقى لنا خلفية لغوية مناسبة، لأن اللغة هي وعاء كل العلوم، فكثير من لوازمها إذا لم تكن واضحة في ذهنك تستشكل الصياغة التي ترد عليها. فقول الشاذ والمعلل ده من باب التنبيه على شيء كثير ما يحصل وهو الشذوذ، وأيضا فصله علشان يعمل حساب الناس اللي بيقولوا إن الشاذ ما هواش ضعيف. وهنيجي دلوقتي نعمل الإيه المعركة، إنه حكاية إيه هو الشاذ وهيدخل ولا هيطلع ولا كلام من ده. فلذلك قال لك الشاذ أنا بطلعه بالاسم وإن كان داخلا في عموم المعلل، وهم يصرحوا لما تعرف الكتب يجيب الحديث ويقول لك الحديث ده ضعيف لشذوذه، ويقولوا ان الشاذ نوع من الضعيف، فلما ينبهك على كده يبقى خلاص عرفت انه ذكره للشاذ مع المعلل انما هو من باب التنبيه على شيء من ضمن المعلل حصل فيه خلاف، واللي ينام يخلي باله اللي قاله يبقى يصحيه في الوقت المناسب. تنبيهات: الأول، حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال العراقي: فلم عندك برضو سنده، أنا عندي في طبعتي دي ما اتصل عنده، ما عرفش هو كان مستقصدين ولا إيه، لكن هو يعني عندي هنا ما اتصل عنده. عندك سندها مولانا؟ لا من كاتب مصلح. قال العراقي: فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. ليه؟ لأنه ما فيش هنا ألفاظ صريحة في هذا هذه الأشياء. واحد يقول له لا يا عم خلي بالك ده هنا في عموم وفي كده، وهيناقش معاهم. تفضل مولانا. قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. برضو حكاية كثر وفحش دي من الشيخ العراقي، تطبيقاته ما تأيدش كده. وطبعا احنا بننبه على الحكاية دي ليه؟ لأن ما هنيجي في حكاية درجات الحديث هنبقى محتاجين إن احنا نحرر المراد بكل لفظة من هذه الألفاظ عشان هيترتب عليها درجة الحديث. فالشيخ ابن رجب في شرح العلل وانتم عارفينه، وكذلك الإمام الذهبي في الموقظة، يبينوا ان حكاية الخطأ ده يتدرج الى نادر وكثير، نادر وقليل وكثير وغالب، أربعة. النادر ده احنا حافظينه صم، انه يقول لك انه الثقة ليس من حد الا يخطئ فلا يضر الخطأ النادر، فمعناه النادر ده يتحسب بنسبة رواية الراوي. نشوف ان هو له كم حديث عشان يبقى العدد ده نادر بالنسبة له. لذلك فيه واحد مترجم له ابن حبان في الثقات وبيقول يخطئ، فابن حجر يقول اذا كان هو مقل ملوش الا حديثين ويخطئ يبقى انت حطه في الثقات ليه؟ ما هو ما فضلش الا نص رسماله راح، لانه ما دام يخطئ هو له حديثين هنقول اخطا في نص حديث؟ فدام اخطا في حديث ما فاضلش من ثروته كلها الا حديث، فيبقى الحديث ده يمثل بالنسبه له خطا كثير ليس قليل. فلذلك حكايه اللي ان هو يقول كسر وفحش دي فيها لو اتكونت عقليتك انت عليها كده وتيجي تحكم على الاحاديث تلخبط معاها، تقول الله تبعني العراق ما هوش عارف كده. قال لك لا، مش حكاية بقى عارف ومش عارف، حكاية انه هو باني على انك انت قال. ومثلا انت لو تحب تشوف حكاية كسر وفحش دي اقرأ مثلا المجروحين لابن حبان، هو اللي يقول لك ان ده كسر بس وده فحش. ويقول لك ان من الكسر ما يكون فاحشا، كسر حتى غلب، ومره ثانيه يقول كسر ولم يغلب. فالتقسيم اللي ذكره الامام الذهبي وهو طبيعي استقاء، لكن احنا بنقول لك مرجع هو كامل تمسكه لا مؤاخذه بايدك، وهو المجروحين لابن حبان، وهو من الكتب التي تحدد درجة الراوي لوحده كما هو الأصل في دراسة الإسناد، وبعدين يقول لك إن جاء عليه طرق تانية يبقى كذا كذا. فعنده وكلام الذهبي وكلام ابن رجب وكتب نفسها، واحد لما لا قدر الله يعني تقرأ أنت الجرح والتعديل مثلا هتلاقي الحكاية دي، ان هما عندهم الخطأ مش بالاسم اللي موجودة دي، لا هما عندهم نادر يقول لك اخطأ في حديث القليل والاحيانا، ويقول ربما، واحنا نحويا نعرف ان احيانا تساوي القلة وربما تساوي القلة كثير. واحيانا يقول يخطئ في الشيء بعد الشيء، ده من كلام البخاري موجود وكلام الإمام أحمد موجود اللي هم الناس معلمين الصنعة. فدي كلها ألفاظ تدل على القلة. لو أنت مثلا بتقرأ كتاب الشيخ ابن حجر اللي هو التقريب تلاقي عنده برضه يقول يخطئ أحيانا يخطئ قليلا يخطئ كثيرا. الكثرة ابن حبان يجف لأنه دايما لما تحب تجمع أي مفهوم وتحرره ما يطلعش من كتاب واحد، ودي حكمة الله. ليه؟ عشان مش بعد أسبوع واحد تناقض لك الإمامة، لا تحس أنك أنت لم أخذ، كل ما ترى تشعر أنك جاهل، ودي الحقيقة. هو يروح في أول الصحيح ويقول لك الكثرة تقع على معاني شتى، نصه ولا عايز قبليه ولا أي بعد. فتقول الله احنا عارفين ان الكسرة دي اهي كون كده وخلاص، قال لك لا تبقى انت البعيد ما تنفعش معانا في الصنعة دي. فإن قيل حماد كسر خطأه قلنا الكسرة تقع على معاني شتى. انت بقى عايز تاخد كثير دي وتحطها في جيبك وتروح تبقى خدت حية زي ما بيقول الشافعي، يقول لك حكاية كسرة دي الضبط فيها، لأن منها كسرة كثيرة في نفسها قليلة بالنسبة إلى غيرها، ومنها كسرة غالبة اللي هي تزيد عن النص، ومنها كسرة غير غالبة. وطبعا من الكتب اللي أنا شفته يفرق بين الكسرة الغالبة والتي نص نص واحد من أصول الحنفية، والموضوع الضبط ده ما عرضتش في كتب الأصول، كتب المصطلح لا تجمع شتاتة، بتجمعوش كله، تطلع انت منه في حاجات ضلمه، ما ينورش الضلمه دي الا كتب الاصول في مبحث العداله. فتلاقي صاحب بذل النظر ده راجل سنه 500 وشويه يقول لك ان الحنفيه بحثوا في الذي يتساوى خطاه مع صوابه، زي تعادل الكوره. طبعا تعادل الكوره كلنا دلوقتي نعرفه، لكن تعادل الرواه يعوز 15 شيخ يشرحوا. ليه؟ لأن تعادل الكرة ده بيهاجمك، حتى لو ما كنتش لعيب تجي لك الكلام ده وانت ماشي وانت قاعد وانت كده ويربوك عليه، فتطلع عارف التعادل بتاع الكرة. لكن تعادل الرواة صعب. يوم يجي بتاع بذل النظر ده يقول لك ان احنا، طب نعرف انه تعادل ازاي؟ قال لك يا اما ناس يقولوا تساوى، يا إما أنت بقى تقعد تدوخ فيه وتجيبه زي الرجل اللي قال يخطئ ده وينالوا حدثين، فيبقى الخطأ ده يسوي واحد نصه. فما ذكره الشيخ العراقي هنا في تحكامه هو، لما أنت تقرأ التفصيلية تلاقيه أنه يفصل فيها. فالذي فحش خطأه هو متروك وحديثه ضعيف جدا، والذي كسر خطأه هو ضعيف ويعتبر به. وإذا قريت أنا بقول لك مراجع أهو عشان ما نسرحش ببعض، إذا قريت الضعفاء والمتروكين للدار قطني تلاقي هو ده يقول لك كثير الخطأ يعتبر به. مع بعض كده كوب عشان أنت ما تلفش أربع ورا بعض. واحد يقول لك طب انا بلاقي في اماكن تانية يقول لك كثير الخطا متروك، يقول له ركب بقى الكلمتين على بعض، ما تخش كثير الخطا لوحدها، يبقى انت اللي فصلت بين المجتمع. فليس كثير الخطا وحده زي كثير الخطا متروك، يعني ده تركيب وده فرضان. فلازم انت تقيس الكلام ده لوحده يساوي كذا، هو ده الميزان اللي لوحده. انه معاه حاجه لازم انت تتدخل بقى وتقعد تروح لواحد سايق وتقول له النبي شيل الالماس لوحده وشيل كذا لوحده عشان خاطر اعرف ده بكذا وده بكذا. الكثير، الكثير الغالب هو الذي يقال انه متروك ولا يكون موصوفا. لما تفتح خريطته كلها ما تلاقيهمش، لا قالوا لا متهم ولا كذب. عشان يبقى فاحش الخطأ وإنه متروك لفحش الخطأ، يعني لغلبة خطئه على صوابه، إنه لا تلاقي فيه متهم ولا تلاقي فيه وصف بالكذب. فإن طلع متروك يكذب فليست العبرة بمتروك، العبرة على يكذب. ليه؟ لأن تركبه مع بعض، والتركيب غير الفرضان. والشيخ أبو حاتم، أبو حاتم ده رجل متقدم ولا متأخر يا مولانا؟ إمام، يقول لك فلان في الجرح والتعديل هو ضعيف الحديث مجهول. فأنت تقول إيه الشغلانة دي؟ إحنا عارفين المجهول لا فيه لا جرح ولا تعديل. يقول لك انت البعيد لما تكون بالشغل الطاعه، يقول إيه؟ مجهول لم يروي عنه إلا فلان. فكأنه يصفر في أذنك أنه ضعيف باعتبار ومجهول باعتبار آخر. وإن أنت لما خدتهم كطوب ورصيتهم على بعض ما انتش حصيب. بس مين بقى اللي يقرأ الجرح والتعديل لما يلاقي الخازوق ده؟ حتى لو قلت للحاسب، ما كنتش انا غششتك الكلمه اهو، ان قلت للحاسب هات لي بتاع ده كفته مع ملوخيه ما يجيب لك. فلذلك الالفاظ اللي ترد في كتب المصطلح في العرض كده، اما تيجي عند المراتب وتعمل لها تصفيه تغير الشغلانه دي. طب هم قالوها امال كده ليه؟ قال بناء على انك عارف. هم لا يخاطبون شخصا عريا، يعني لأول مرة لا ما ينفعش معاه. واحد متعبي واحنا في الآخر نقول له خلي يقوم يعرف. تفضل يا مولانا. فإذا لا نأخذ هذا في التخريج، من كسر الخطأ في حديثه وفحش استحق الطرد. احنا لما نقرا في الكتب نلاقي كسر لوحديها وفحش لوحديها، وان الفحش نوع من الكسره وان الكسره اعم من الفحش. تفضل يا مولانا. قلت الذي يظهر لي ان ذلك داخل في عبارته. الكلام دوت هو طبعا الحافظ السيوطي مستفيد من النكت الكبيره للعراقي لابن حجر، وهو كلام نفس ابن حجر قاله في اماكن ثانيه. شوف بس لما يقراه الشيخ هنشوف. بيقول لك ان كل اللي انت عايزه ده يذكر، انا اشوف انه داخل فيها. داخل فيها ازاي؟ تفضل يا دكتور. قال ولا شك الذي يظهر أن ذلك داخل في عبارته، عبارته اللي هي حكاية انه هو ما ذكرش ما عدتش الحاجات دي، ولكن قال شاذ ولا معلل. تفضل يا مولانا. قال وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا. خلي بالك من الكلام، الفرق بين عدل وبين عدلوه هما تلاقي في الترجمة فرقة. ايه الفرق يا مولانا؟ قال لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه. فتأمل. طبعا الكلام ده كتحليل لفظي لكن كشيء على أرض الواقع لا. انت تقرا مثلا في عنوان كتاب الصحيح لابن خزيمه فيقول لك المختصر الصحيح بنقل المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل من غير قطع في الاسناد ولا جرح في الرواه. فابن خزيمه يقصد بالعدل هنا العدل غير الضابط؟ لا، أن ما يبقاش الصحة. فإذا قلنا على كلام الشيخ هنا أن هناك فرق بين عدل وبين عدلوه، يستشكل علينا بعنوان ابن خزيمة ده اللي هم قالوا أنه هو شرطه. العنوان مكتوب في طبعات ابن خزيمة كلها، الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل من غير قطع ولا جرح في الرواة. فلو كانت عدل زي ما هو بيقول هنا تفترق عن عدلوه، وأن عدل ما تديش إلا عدالة بس وعدلوه تدي عدالة وضبط، كانش يجي الكلام اللي هو ذكره ابن خزيمة وهو أدرى ببيته الذي إيه ألف فيه وتعليقاته التي يذكرها في خلال الصحيح من أوله إلى آخره. طيب هل كلام السيوطي ده يعني إحنا نتجاوزه؟ قال لا، هو الرجل فهم كده هكذا فهم. فلذلك انت خذه ككلام، وانه هو تفريق ممكن يكون اقرب الى اللغه منه الى الاصطلاح، والا صحيح ابن خزيمه قدامكم، اما تقرا جوه بقى في الصحيح تلاقيه يغير من عدل الى ثقه، هو نفسه ابن خزيمه. والعلاء يقول لك لا يعرف مراد الرجل الا من مجموع اقواله، تخش حته وحته تسيبها. فطالما قال العدل في العنوان ودخل جوه قال الثقه، يبقى هو يقصد بالعدل اللي على العنوان اللي هو الثقه. وقوله في الاخر ولا جرح في الرواه دليل على ان هو يقصد العداله وغيره. تقول طب ما هو الجرح ممكن يبقى جرح في العداله بس، قال لك عشان كده نقلناك لقضيه اخرى ما فيهاش احتمال، وهو الاستعمالات اللي داخل الصحيح انه قال ثقه. تفضل يا مولانا. قال ثم رايت شيخ الاسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال. اما ترجع فحضرتك للمطبوع من النكت الصغرى اللي معاك ما تلاقيش الكلام ده كله فيها، ليه؟ لان احنا قلنا هو بينقل من الكبرى، واما ترجع للبحر الذي زخر تلاقي العباره قريبه الى ما هنا. وفي جميع الحالات العلماء كثيرا ما ينقلون بالمعنى او يتصرفون في المنقول ويحرصون على انه لا يخرج الكلام عن المعنى المطلوب. تفضل. فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. طبعا الكلام دوت اللي هو منقول لو ترجع انتوا للسخاوي يقول والله إن شيخي مرة قال كده ومرة قال كده، ولما ذكر هو مراتب الجرح ذكر كلمة عدل لوحديها وذكر عدل ضابط لوحديها، فقال لك انه اللي انا فاهمه ما دام كلام الحافظ وهو شيخه اختلف فهو له رايان، راي ان العدل يدخل فيه الضبط وكذا، وراي انه لا. وكلامه في الحسن مبحث الحسن يدل على انه العدل لا يدخل فيه الضبط الا بقرينه زي قرينه ابن خزيمه ده، علشان خاطر نقدر نعرف انه كل ركن من الاركان العداله وركن العداله وركن الضبط نعرف ان اللي يقل اثره يبقى كذا واللي يكمل يبقى اثره كذا، لكن لو دخلناهم في بعض نيجي نطلع منهم الحسن يستعصي علينا ما نلاقيش ما يسنده، واحنا مفروض ان القواعد دي توصلنا الى حكم على درجات الاحاديث، هو دي الثمره كلها. فاذا صغناها في اذهاننا بطريقه لا تميزها عن بعضها البعض يحصل خطا في الاحكام، خاصه وان طبعا الاحكام الان كثيره جدا ويتصدى لها الكثير ممن عليه يعني في احكامه وتجاوزات. تفضل امنا. وقيل ان اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لان طبعا ليه يغني عن اشتراط الضبط؟ قال لك لانه هم بيعتبروا ان انت ولو كنت ثقه ما دام خالفت الاكثرين يبقى انت في الموضع ده على الاقل ضبطك ضعيف، ولذلك هما الحديث اللي هو بيحكم عليه بالشذوذ من روايه الثقه لا يجرحون به بقيه ضبط الثقه، يقول لا هو ده جرح موضعي بس، انما هو الرجل ثقه على حاله وحديثه ما من غير الحديث ده صحيح زي ما. فاذا كان هذا الامر ممكن يدخل فيه الضبط، لكن هم يرجعوا تاني ينقفوا فينا مع الشاذ ويقولوا مين اللي قال لكم ان الشاذ هو اللي خالف المجموع ده، فيه شذوذ بالتفرد فقط بدون مخالفه. وفي الحاله دي احنا مش عارفين بقى هو كده ضابط ولا ما هوش ضابط. فعشان كده احنا ما نقولش هنا ندخل الشروط في اطلاقات العموم بحيث انها تؤدي في النهاية الى الغائها في المواضع اللي احنا نريدها، انما ده او فهم من الافهام. قيل واحد يقول لك طب انا هجمع بقى تعقبات السيوطي دي واعملها، لا يا اخي ما تجمعش، اجمع اخطائك انت الاول وبعدين يبقى الائمه لهم مكان تاني. وقيل ان اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. خلي بالك حكاية كثرت دي برضو وحكاية قلت إن هو برضو إيه فيها أشياء. فضل مولا. وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. الأولى التنصيص على أساس أنه إحنا يا دوب الإشارة هي اللي إيه بتلخبط علينا، يا الله نمشي إحنا بس في التنصيص، فالتنصيص أولى ما دام أنه هو دخل في تعريف وأراد أن يذكر قيود زي ما بيقولوا المناطق، يذكر له بقى قيود، ما مش يجيب لنا كلمة يعني تعوز شرح الشرح. فلذلك يعني الدفاعات اللي تدافع هنا عن الأشياء لا يلزم أن تكون كلها ناهضة يعني، وإنما هي وجهة نظر لك أن تقبلها ولك أن لا تقبلها. تفضل مولانا. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح. هو بقى يتكلم ان طيب خلاص سلمنا لكم يا مشايخ ان ده حديث تعريف للحديث الصحيح، فهل هذا التعريف يشمل كل انواع الصحيح عند جميع طوائف اهل العلم، ولا ده عبارة عن تعريف لما هو متفق عليه وهناك من يخالف في بعض هذه الشروط؟ فالشيخ ابن دقيق العيد يبين أن هذه الشروط هي شروط الصحيح المتفق عليه أو حتى المتفق عليه عند أغلب أهل العلم، مش كلهم، ولكن إذا أردنا أن نحقق الأمر فسنجد أن من الشروط التي أدخلتموها يا معاشر المحدثين ما يعترض عليه أو يخالفكم فيها علماء تخصص آخر غيركم، وهم أيضا ممن يعتمد صحة الحديث وضعفه. فضل مولانا. فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. طبعا على مقتضى نظر الفقهاء، لكن على مقتضى نظر المحدثين لا، وهيبين هو لماذا كان فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. تفضل مولانا. فإن كثيرا من العلل عندنا هنا مثلا فإن كان كثيرا، وطبعا كان مش صح. فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. طبعا كثرة هنا أنا أظن إنها إيه شوية، مش كثرة يعني ما تصلش لحد الكثرة، لكنها موجودة على كل حال، إنما كونها كثيرة يعني كأنها مش بحسب حتى السياق اللي هيقوله هنا مش كثير. طب ما بتيجي الكسرة منين؟ قال إنما تأتي الكسرة ليس في للنزاع في الشروط، ولكن للنزاع في كونها متوفرة في الحديث الذي تصححه ويعله غيره. فيبقى أنت مسلم بالشروط نعم، لكن تقول الشرط ده مش متوفر هنا، ومن هنا تأتي الكسرة. لكن كون الكثرة في ذكر الشروط أظن من الناحية العملية مش كثيرة، إنما هي الكثرة بتأتي في الأحاديث التي تصحح بواسطة الفقهاء أو الأصوليين أو غيرهم، ولا يصحح المحدثين من النزاع في وجود الشرط نفسه. يعني شرطنا الثقة وانت تقول لا ده الرجل ده مش ثقة ده صدوق، فيبقى كده ما اختلفناش في الشروط، احنا اختلفنا في وجودها في هذا الراوي، فده اللي ممكن عمليا يطلع كتير. تفضل يا مولانا. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث هو قال أنا مش هناقشك بقى وأقول لك كتير وقليل زي الشيخ أحمد كده ما قاعد يقول، لا أنا أجيب لك من الآخر أنه على فرض، فاللي بيعرف حاجة في مصطلح جماعة لا يلزمه أن يراعي مصطلحات غيره. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما. دي ما فيهاش إشكال يعني. ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. فهو الرجل محدد يعني، ما قالش والله إن التعريف ده أنا هطبقه على الناس كلها، لا هو يخاطب أهل العلم بالحديث وبالتالي هو يذكر تعريفا موافقا له. نعم. تفضل. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. في وجود الأوصاف مش في الأوصاف نفسها، لا هناك فرق بين وجود في وجودها وبينها هي نفسها. احنا نقول له انت ترى ان الشرط الفلاني يخضع في الصحة ولا لا، يقول نعم هو يخضع لكن ليس موجودا هنا، فدي تبقى قضية أخرى. أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. أيوة. الثاني: قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار. لأنه ذكر الشاذ ولا ذكرش المنكر. ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان. ولذلك ابن الصلاح ما عملهمش نوعين، عملوا نوع واحد اللي بين الفرق بينهم وحرره الشيخ ابن الصلاح الشيخ ابن حجر في النزهة، وهناك من ينازعه في ذلك، لكن هو حرره وقال إن حتى تتميز المصطلحات لا بد أن نقول هكذا، إن الشذوذ مخالف الثقة لأوثق، وأن الإنكار مخالف الثقة لضعيف، مخالف الضعيف لثقة. فذكره معه تكرير. وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ. أساس ان راوي الشاذ ثقة اصلا، ومحدش يعني ايه بينازع كتير في كده، لكن المنكر دخلنا فيه كذا. ولما تقرا مثلا النكارة من خلال كتاب ابن ابي حاتم في العلل هتلاقيها متنوع. لذلك الشيخ ابن حجر لما يجي يدافع عمن وصف بأنه منكر الحديث وأخرج له البخاري يقول لك الإمام أحمد يطلق النكارة بمعنى مطلق التفرد، فتبقى ما يشقاطها. تفضل يا مولانا. وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. طبعا طريق الأولى ده كتير جدا، ويجب الإحاطة به عند مبحث الدلالة عند الأصوليين. وما تقرأ مبحث الدلالة عندهم المطلق والمقيد والمشترك اللفظي وكده، يقوم تقدر وانت بتقرأ الكتب دي يبقى لها عندك تصور جيد واضح. لكن لما ما تقراش عندهم كده انه هل ممكن يطلق الخاص ويراد العام، يقولوا لك بس يبقى فيه قرينة. هل ممكن ان يطلق العام ويراد الخاص، يقولوا لك يطلق العام ويراد الخاص ويبقى فيه قرينة. فكل اللي انت بتحطه في ذهنك انه هو متباعد هم يقربون، وبالتالي لما تقرأ بعد كده كتب المصطلح تلاقي أشياء كتيرة أنت كنت تستشكلها زالت، لأن علم أصول الفقه يا أخواننا مباحث الدلالة دي هي تحكم كثير جدا من فكر التشريع سواء كان في الفقه ولا في غيره. تفضل. الثالث: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال. أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة مطلقا، والثالث تفرد الراوي مطلقا، ورد الأخيرين. الأخيرين دول هل دول ما يخشوش يعني ما يعتبروش مما يذكر هنا؟ فالظاهر أنه أراد هنا الأول اللي هو مخالفة الثقة لأرجح منه. وطبعا في ناس من اللي بيكتبوا حاليا في النظرات في علوم الحديث بيقولوا لا الكلام ده مش صح وكذا، وان ده ما حدش قاله الا الشافعي، وان الشافعي ده راجل حجازي، وان المصطلح ده حجازي. طبعا الكلام ده ممكن يروج زي ما قلت لحضراتكم على واحد مش قاري، لكن اما انت تقرا تلاقي لا. طب الطحاوي هل الطحاوي حجازي؟ الطحاوي راجل مصري وما حدش فصل معاه، وبيستعمل في المشكل مصطلح الشاذ. زائد انه الامام الشافعي وان كان الرجل حجازيا لكن مذهبه كله اتكتب في العراق وحمله عنه عراقيون، فلم يعد المصطلح مصطلح موضعي، لان الشافعي لم يجلس ويبني مذهبه في مكة. فلما تكون انت عارف كده يقوم ما يروجش عليك الاشكال قوي. لكن لو كنت فاهم تقول اه والله يا اخي احنا ما خدناش بالنا من حكايه الشافعي دي انه هو حجازه، تبص تلاقي العمليه ارتصت وهي ما هيش كده. انت طبعا لا انت قال الخليلي، طب الخليلي ده كان راجل حجازي؟ اما هو الخليلي اتكلم عن الشافعي، اتكلم عليه بما يخالف الشافعي لكن اطلق مصطلح الشافعي. تفضل يا مولانا. لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما معلولا يعني بعلة خفية، والحقيقة كفاية بعلة خفية دي كثير ممن يحكم الآن على الأسانيد لا يعطيها اهتمام، وبالتالي بيطلع مثلا الحديث ومحكوم بصحته وكل شيء، واذا قلبت كتاب تاني من الكتب تلاقيه بينقض هذا التصحيح. هو طبيعي لو هيقعد يبحث علل الخفية لكل حديث يحكم عليه مش هيحكم على 100 حديث في سنة، وهو عايز يخلص الملزمة دلوقتي عشان الراجل شارط عليه انك انت ما جبتش الملزمة مش هتاخد فلوس، فيقول لك انا حكمت على الاحاديث ودخلتها المحكمه وطلعتها. احنا بنرجو انه اذا استجزت لنفسك الحكم ان تؤدي فرائضه، ليست ظاهر الاسناد فقط. دلوقتي بقى في طلبه بيجيبوا لي تخريج الحديث من 60 مرجع، هو طبعا ما ألفش 60 دي، وممكن كتير منها ما يكونش تحت ايده، لكن هو داس على المحروس اللي هو كمبيوتر فجابها له مشكورة. فانت كل مرة هات 60 دول ومقع عينك فيهم عشان توصل. يعني التلميذ يقول على الحديث حسن صحيح، ثم تذهب الى مسند ابو يعلى فيقول قال شعبة سألت ابو اسحاق السبيعي هل سمعت هذا الحديث من البراء؟ يقول لا. طب انت عايز اكتر من كده ايه؟ يقول لك الله، طب انا ليه ما انا لقيت حكم الترمذي اهو. اقول ما هو ماشي، لو انت تنسب الحكم للترمذي نقبل راسه، انما لا انت تقول لا الترمذي الاخر يجي ورا وانا اخش انا، لما انت كده هتخش النار. يقول ربنا يسهلها. لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع؟ شو بقى قال العلل الظاهرة ورجع قال فإذا انتفى كونه معلولا، هل مقصود بالعلل الأولى هو العلل الثانية؟ قال لك لا، اللي هو ما دام قال تاني الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التكريم، هو لا يقصد في الثانية دي العلل الظاهرة، لا انتفت عنه العلل الخفية. اللهم إلا إذا كان يقصد التكرير فدي بقى تبقى اتفتحت الحكاية خلصت يعني. تفضل أمين. ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد زي ما المانع من حكم صحته، ما احنا عايزين نشوفه هو فيه مخالفة من السقاط ولا لا. يقول لك طب ايه رأيك مخالفة السقاط دي، انا همسحها لك بأستيكة. اتفضل يا شيخ. فمجرد مخالفة احد رواته لمن هو اوثق منه او اكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح واصح. طبعا دوت مش هو رأي ابن حجر الاخير، هو قال الكلام ده في النكت دي اللي ما كملتش، لكن لما ترجع بقى انت للهدي وترجع لنزهة النظر هذا هتلاقيه يغير ده تماما. ولسه المثال اللي هو جاي هنا من البخاري يقول فما قاله البخاري من الترجيح بالأكثر هو الأقعد. ما بتقول هنا كده ليه؟ قال والله أنا كنت يعني دي جت في ذهني نتيجة الحاجات، هو طبعا دي لما نحب نأصلها راجع لناس تانيين غيره قالوا غيروا كلامهم برضه. تفضل يا مولانا. قال فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. الكلام ده يا أخوانا ما يجيش أبدا على قواعد المحدثين زي ما هيقول هو بنفسه، لكن بيجي يقول لك إيه، إن مش كل خلاف قادح. إحنا هنا ما بنقولش إن هو كل خلاف قادح، احنا بنقول ان الشذوذ ايضا ما يترتبش على كل خلاف، احنا بنقيد الخلاف اللي لا اللي يكون قادح ان هو يبقى فيه مخالفة، ولا نقدر نجمع بين المتخالفين ولا نقدر نستبعد ان يكون هناك خلاف اصلا. لكن اذا كان في خلاف حقيقي ولا امكنش الجمع ما نقدرش نقول الكلام. ولذلك هو لما جه يطبق نفس الأحاديث اللي مثل بها هنا غير الكلام، وغيره من الذين سبقوا ناقشوا في وجود الخلاف أصلا، قالوا ها صحيح ده روى كده وده روى كده، لكن مين اللي قال لك ان ده مخالف ده؟ هما مش متخالفين. أمال إيه؟ قال الخلاف شكلي، إن أنا بقول معايا 4 جنيه والتاني قال أنا معايا 50. صحيح 4 غير 50، لكن لما يطلع إن الأربعة دول مش بتوعي أصلاً، يبقى اللي معاه 50 هو خلاص وكده مفيش إشكال. الأربعة دول مش بتوعي أصلاً، نسبتهم إليا مش أصيلة، فيبقى مفيش أصلاً خلاف. فراجع الأمر إلى أنه طريقة الخلاف المطلوب تحقيقها لم تتحقق. تفضل. ولذلك هو ألف مجرد الخلاف، يعني دون أن يكون مترتبا عليه مخالفة لا يمكن معها الجمع. تفضل سيدي. قال ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط. شوف التوسيع، التوسيع ده اللي يخلي واحد يقعد مكاني كده ويقول لك لم يكن هذا صنيع المتقدمين، وانا اجزم وكلنا نجزم انه ما قراش كتاب واحد للمتقدمين كامل. طب اقرا يا اخي الاول، يقول لك لا ما الامامه تغلط. طب ما تكذبش على الناس عشان ربنا يسامحك. الله اعلم. فلذلك كلمة ابن حجر دي هو نفسه في زيادة الثقة يعكسها تماما، يقول لا الموجود عن الأئمة دول خلاف ذلك، وهو الذي استقر عليه، وبالتالي لا تأخذ المعلومة من موضع واحد. تفضل مولانا. قال: ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراك. طبعا لم يروى، أنا مبسوط بها، هي دي اللي كويسة. اشتراط نفي الشهود. هو بقى يقول في النسخ الثانية: ولم أرى مع ذلك، لأن الكلمة الأولانية اللي هو قال إن محدش قال هي دي اللي تسوي الرواية، فهو الرابع في الكلمة اللي هي دي ولم أرى، مش ولم يروى، لأن كلامه الأولان اللي قبل المقطع ده هو باب الرواية، بيقول إن كل المتقدمين ما قالوش كده، هو يقول ولم أرى، ودي أحسن للحافظ إن هو قال والله أنا ما شفتش، كونك أنت شفت خلاص يبقى لا أنا ولا أنت مختلفين، لأنني لم أرى وأنت رأيت. تفضل مولانا. ولم أرى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفاتهم. خلي بالك بقى من تصرفاتهم دي، حكاية تصرفات العلماء واستنتاج رأيهم من تصرفهم ناس كتيرة بتناقش فيها، يقول لك لا هنا الحافظ هو يقول لك كده، وتلقاه كتير ماشي ويقرر هو في كتاب لونس من نكت على عمدة على فتح الباري إن شرط العالم يؤخذ إما من قوله وإما من صنيعه، يعني أنت ما لقيتش واحد قال أنا هعمل كذا لكن أريد لقيته بيعمل كذا، فيبقى هذا العمل هو منهج عملي يقوم مقام المنهج القولي، لكن إذا تعارض القولي والعملي فالأصوليين اللي هم أصحاب التقعيد يقول لك لا إلا القولي يقدم، يعني القولي صريح والعملي مستندك، فتبقى دلالته أقل شوي. فكثير يا أخوان، وهيجينا دلوقتي كلام لابن الصلاح أنه هو خدوا استنتاجا من صنيعه لا تصريحا من قوله، ودي مؤصلة. الإمام الترمذي كان يعمل كده مع شيخ البخاري، بس مش في المقرر. البخاري الترمذي يسأله يقول له ما عنديش فيها حاجة، يعني هو بيقول ما عنديش، هو وهو يقول ايه وكأنه يرى كذا لأن لقيته في الصحيح بيعمل كذا كذا، فأصبح أخذ مقصوده من صنيعه. تدامنا. وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. كل الكلام ده هو غيره بقى. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما. أيوة. فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريج الأمرين. حكاية تخريج الأمرين دي هي اللي جابت الشبهة، اني انا بدأ بعد ما خرج طريقين واقول لك الطريق الفلانية ارجح، تقدر تقول ان الطريق المرجوحة تبقى على شرطي؟ ازاي انا اقول لك دي ارجح وانت تقول لي قال ما اصله هو البخاري لو قال ارجح كان مشي، ده هو قال اصح، فما الاصح دخلنا بافعل التفضيل، إن أفعل التفضيل هو عبارة عن أمرين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، فيبقى واحد أصح وواحد صحيح، وابن حجر هنا يقول ده من باب صحيح وأصح. قال يا عم الحاج، أنت الشيخ أسامة كاتب في الحكاية دي إنه اكتشف أو اللي بيقرأ في كتب العلل يجد أن استعمالهم للصحيح والأصح مش دائما يكون مقصودهم للمفاضلة ولا الصحة الاصطلاحية. فلماذا تحمل أنت كلام البخاري هنا على أن مراد اشتراك الطريقين في الصحة وزيادة أحدهم على الآخر؟ قال ده هو الأصل في الإطلاق. قال لو كان ده هو الأصل في الإطلاق كان مطالب أنه كل خلاف هو يقول فيه، لكن المعمول به هو خلاف زاد. ولذلك جه الحافظ في شرح في فتح الباري في نفس شرح الحديث ده وقال الكلام وكذا كذا، وقال في النهاية أنا مع البخاري في ترجيحه بالأقصى. طب قلة التضعيف جات منين للحديث ده على التسليم بهذا؟ قال لأنه أصلا عدم الاشتراط ما يعارضش الاشتراط، وكده يبقى الجمع وما فيش حاجة. ما هو ما قصدوش، هو الآن لما يقول في كذا أرجح من كذا عايز يقول لك ما تعترضش علي بالمرجوح لأني أعلمه وأرى أنه غير قادح، وما دمت قد بينته فلا تقول إنك خرجت عن شرفي. مولانا هو بيقول بس إنه بالنسبة لفتح الميكروفون عشان تشغيل الأذان الموحد والسماعات متركبة بالتوالي لابد من الفتح قبل الأذان ولو بخمس دقائق. طيب ماشي احنا نقف خلاص، ليست مقصوده في لا لا هو الشيخ اسامه يقول لنا او انتوا اول ما تبتدوا احنا نوقف، ربنا يبارك. ما فيش مشاكل يا عزيز. خمس دقايق معقوله، حتى اللي معاه سهريه يقولها للتاني. قال ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك. التخريج في البخاري لا يعني الالتزام بصحة ما أخرجه، وإلا كنا نقول المعلقات اللي في البخاري على شرطه. فالإشكال جاء من فهمنا لا من صنيع البخاري. نحن نعلم جميعا أن البخاري يذكر بعض التعاليق ويشير إلى ضعفها صراحة، موجودة دي وانا معلم عليها في النسخة عشان لو واحد ناكف معايا اجيب له واقول له اهي موجودة. فلذلك ما تقولش انه ما دام اخرج الوجه المرجوع يبقى صحه ان ده صحيح واصح، لا ده هو خرج المرجوع اشارة الى انه لا يرى فيه اعلالا للراجح وانه لا يعترض به عليه. وذلك الإمام مسلم لما قالوا له أنت أخرجت عن فلان الفلاني في الصحيح بتخرج له ليه وأنت شرطت الصحة؟ قال أنا ما كانش معايا إلا الإسناد ده وأعرف أن الحديث مرويا عن الثقات وإن كنت لم أذكره، لأن حكاية الحصول على الأسانيد ما كانش زي ما احنا كده دلوقتي بالكون، لا اللي كان صعب. قال له طب انت ايه اللي زنك على الاسناد ده؟ قال ما انا كنت هجيب صحيفه فلان منين؟ ما عشان يركب ويجيب فلوس ويروح هنا يكون يا الراوي مات اللي هو رايح له يا هو الراجل معهوش فلوس، فيروي من الموجود ويقول اللي عنده الكتب الثانيه يعرف ان الحديث ده صحيح لغيره مش للروايه دي. بعد ما يقول بقى مسلم كده تقول له انت كل اللي اتخرج ويبقى محسوب عليك؟ يقول لك لا انت افهم طبيعة عصري حتى تنقدني. فما دام الإمام البخاري بيورد في صحيحه أشياء ويشير إلى ضعفها ما تقولش انه هو هنا لما خرج الوجهين يبقى بيصحح الوجهين. تفضل يا مولانا. ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري. وكده يبقى تحقق حكاية مخالفة الثقة لمن هم أكثر منه عددا والمسلم أخرجها. صحيح مالك صحيح، لكن دول وكل أصحابه خلفه. طب أنت عايز ترتب عليها إيه؟ ألا تشوف اللي ترتبه. قال: فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك. رجح جمع من الحفاظ، يعني مش كل الحفاظ فهموا المخالفة هنا حتى يتحقق انه ما فيش شذوذ. ما دام جمع من الحفاظ، اذا فاضل لسه ناس، وفاضل لصنيع مسلم من يفهم انه ليس هنا اختلافا يقتضي ان يكون الشاذ قد اخرجه مسلم واعتمده في صحيحه، وانه من باب صحيح واصح. لا يا عم، اصلا ما فيش خلاف، الخلاف ده في تصورك انت بس، ده جمع من الحفاظ. قال معلش، ما هو مش كله، يعني الانصاف يقتضي ان احنا بنغش من الموجود. فطالما لم يجمع على أن هنا اختلاف، يبقى هناك وجهة نظر أخرى تقول إن رواية مالك ليست مخالفة لرواية غيرهم، لأن احنا هنجي في حكاية الزيادة اللي في المتن دي ونوجهها توجيه يخليها ما تتعارضش، فهندفع لك الاعتراض. يبقى مالك هنا ما تحققش فيه شرط الشذوذ، فأصبح القضية بتحل عن طريقة دفع تحقق شرط الشذوذ. إنما شرط الشذوذ إذا تحقق هم لا يخالفون فيه، كما أنهم كده، وكما انتهى إليه الحافظ في شرح الحديث ده في الجزء تقريبا السادس، الحديث رقم 2817 تقريبا، ده رقم الحديث، هو الموضع ده اللي حقق فيه، وقال في النهاية انه رأي البخاري بالترجيح هو اللي ماشي، فأصبح يخالف نفس الكلام اللي قاله هنا هو عن الحديث نفسه، وبالتالي يبقى العبرة بما قرره في الفتح وهو المتفق مع القواعد. عندما يختلف رأي إمام في موضع غير موضع، فالحكم فيه هو القاعدة، لأن القاعدة تحكمنا جميعا. فضل مولاي. قال: ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم. يبقى عدم إخراجه لهم مش دليل على أنهم يرى أن الشذوذ مش قادح، لا، أنهم مش شايفين خلاف. أنت ترى خلاف وهم مش شايفين خلاف، وحكاية تعدد الواقع وحكاية اختلاف المجلس وحكاية كده هم حافظينها ويقدروا يثبتوها لك بما يدفع ما تراه أنت من الخلاف. فطالما إنهم ما قالوش إن في خلاف، ما تلزمهمش أنت بشيء لم يلتزموا. فضل مولانا. وأمثلة ذلك كثيرة. هي كثيرة وموجودة، والحافظ علاجه لها من خلال الفتح موجود، وفي رسالة الحقيقة مطبوعة لأحد الطلاب العلم الليبيين اسمه نادر، هو عمل الكتاب قرائن الترجيح من خلال فتح الباري، ولكنه لما اشتغل الكتاب عمل جزء منه بابين للترجيح، وعمل الباب الثالث في الجمع، وكان مفروض انه يبقى عنوان الرسالة قرائن الترجيح والجمع، لكن طبعا دي موضوع طويل في باب العلة المعروف انه هو ما دخلش الجمع ولا طلعه، ولكن الشاهد انه الباب الثالث ده اللي عمله الاخ نادر فعلا فرز فيه فتح الباري كويس، وطلع الاماكن اللي الحافظ ابن حجر فيها دفع الخلاف بامكان الجمع. وهو يعني بحث الحقيقة مفيد لمن يريد أن يتبرس بعلم العلل من ناحية، وعلى محامل كلام العلماء من ناحية أخرى. فضل مولانا. ثم قال: فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلت لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. في المنسوخ في الصحيح، وده اللي عرفك ان حكاية الخلاف ايضا فيها كلام، بس احنا مش ممارسين دي المسألة، لكن عندي الممارسة هيبان. تفضل يا معلم. قال: وعلى تقدير التسليم، إن المخالف المرجوح، بل وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر. برضو دي أيضا من الأشياء اللي ما ثبتش عليها الحافظ، ودي اللي هي من نكت الكبرى، يعني كلامه اللي قرره في النزهة واللي هو طبقه خلال الفتح كذلك ليس على هذا. بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا. أيوة، شوف بقى الكلام ده كده، ده أقول لكم ما لي، أنت عمال تأيد علينا ليه يا شيخ أحمد وتقول ما تعملوش؟ أدي ابن حجر فتح الباب كله، اطلع أنت بقى منه. السخاوي أبر تلاميذ ابن حجر به، جعل حتة دي وقال هذا استرواح غير مقبول، قال دي رحرحة، حكاية انك تنظر للإسناد ده ثقة ده ثقة وبعد كده يبقى صحيح لذاته، ما كانش حد يقوله. يا عم ده انت بتكلم شيخك، قال شيخي العلم أحب إلي، ان فتحنا الباب كده يبقى خلاص كل ده بما قاعدين انتوا واجعين دماغنا وتأيدونا وهنكملون، يبقى كده العملية اتحلت، وروحوا انتوا بقى، اقفلوا الدكانة كده وروحوا. طب امال ايه الحل؟ قال الحل اللي هو اشتغل الحافظ بنفسه، مش كده، هو عنده فعلا الحاكم الحافظ رحمة الله عليه احكام على ظاهر الاسناد، ما نقولش لا، لكن ربما كانت عندما كان يرى هذا الكلام اللي قرره هنا. لأن الأصل عدم الشذوذ. ماشي، دي زي ما تقول إنها مناقشة جدلية. الأصل عدم الشذوذ، لكن إحنا بنناقشك في حالة حصل فيها شذوذ، تعل ولا ما تعلش، بس إحنا ما نقولكش إن الأصل العلة. لأن الأصل عدم الشذوذ، لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه. بس لا، ما هوش مأخوذ من كده بس، فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه. ما قالوش هم كده أبدا، صنيعهم ما يقولش كده. خلاص لا، ما هو ما قالش كده أن الأصل مدام ان هو كده يبقى يحكم، لا، هم قالوا برضو شرط ان هو يثبت ضبطه، بان انهم قالوا في المواضع المكمله انه يعرف ضبط الراوي بعدم مخالفته، مش ده القاعده اللي كلنا عارفينها وكلهم موافقين عليها، ان احنا عشان نثبت انك ضابط بنجيب احاديثك اللي شاركت الناس الضابطين فيها عن شيخ ونشوفك خالفتهم ولا وافقتهم، اليس هذا هو؟ فيبقى لا، لابد أيضا أن نشترط أنه فعلا يتحقق عمليا عدم وجود المخالف. صاحب الله واحد يقول عليه أنه ثقة، يقوم الشيخ الترمذي يقول لك إن هناك من العلماء من يطلق التوثيق بمعنى الصدق فقط ولا يتعرض للضبط. كلام تذاكر الإمام الترمذي في العلل اللي في آخر الجامع، إن هناك جماعة من الرواة وثقهم بعضهم لصدقهم وجلالتهم، وضعفهم بعضهم لسوء حفظهم، فهؤلاء لا يترك حديثهم كله ولا يؤخذ حديثهم. ولو تقرأ أنت الخطيب البغدادي يقول لك كده، إن فلان ده قال فيه ثقة ولعله يقصد صدقه. فأصبح حكاية التوثيق يعرض لها قرائن تصرفها عن المفهوم اللي احنا عارفينه له، فانت ما تاخدهاش من كتاب الرجال وتروح لازقها، لا، طول بالك، شوف هذا الكلام. تفضل يا مولاي. الرابع عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا، فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه. شوف بقى، طب ما أصل هنا حولتنا، ما أصل هنا حولتنا، قال لك والله إحنا بنلتمس في كل موضع شيئا نرى أنه يصلح للدفاع عن القائل، وإنت غش منهم واعرف إمتى يبقى قوي وإمتى يبقى ضعيف. قال شيخ الإسلام: لكن من غير عبارة ابن الصلاح. ما تبع الأذان دول؟ ده من الإذاعة. إحنا حضرتك من المجلس القادم نخليهم يغيروا مكان مجلس المسلمين. بعيدا عن السماعة الرئيسية للمسجد. نبعد عنه. هو نفسه يقدر لما يلقاه بيقول كلام يقفل لغاية ما تيجي الكلام لو عايز. مش ليه قال الكلام دلوقتي يقفل. هو يقول له لا ما تقفلش. لكن معلش انا اعتذر، مش عايزين نعمل مشاكل. هو فاضل كام؟ كام يا شيخ؟ فاضل 5 دقائق. خلاص هو وعدنا على 5 كلمة واحدة. ما جاش يصدق الا بالخطأ. انا هنوقف وقفه يحسن السكوت عليها بس عشان دي هم ما لهمش حيله فيها لاني جايه من الارسال نفسه. تفضل. قال شيخ الاسلام: لكن من غير عباره ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا عله، احتاج ان يصف العله بكونها قادحه وبكونها خفيه. وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه. وأهمل المصنف وبدر الدين بن جماعة الاثنين. بدر الدين بن جماعة كتاب المنهل الروي، وإذا رجعت له هتلاقي فيه الكلام كده. فبقي الاعتراض من وجهين. قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، فلفظ العلة أعم من ذلك. طبعا لفظ العلة بيطلق على القادح وغير القادح، وإحنا بنقرأ دلوقتي في المعلول لما هنروح هيقول لك إنها تنقسم إلى قسمين قادح وغير قادح. فما يقول هنا هو لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، صعبة دي، يعني الإطلاق موجود على الاثنين. فلذلك يعني انت ايه ما تزعجكش هذه الكلمة بناء على انه في بعد كده ما يخالف. وهو ذاكر الكلام ده كمان ايضا فيما نقل عنه البقاعي في النكت الوفية نفس الكلام. تفضل مولا. الخامس اورد على هذا التعريف ما سيأتي. اورد عليه، اعترض عليه بيه. إن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد. وكذا ما اعتدض بتلقي العلماء له بالقبول. قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. طبعا ده مذكور عند الشيخ ابن عبد البر في الاستذكار في الجزء 159، ومذكور برضو في التمهيد. وابن عبد البر في كلا الموضعين يتكلم بلسان الفقهاء اللي احنا قلنا قبل كده انه هم لهم اصطلاحهم ولهم اطلاقاتهم، واحنا بنقرر الصحيح في اصطلاح المحدثين. تفضل يا مولانا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه، قال: وأهل الحديث، قال: وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح. واضح لك تماما أنه بيقول أنا مش مع المحدثين في هذا، أنا مش منهم، فإذا هو يصححه على غير مذهبهم فلا نزاع. خلاص هو يعني الرجل كان واضح. قال: وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. هذا هو رأيه، يعني التلقي بالقبول، ومش هو بس، ناس كثيرة يروا هذا. لكن التحقيق واللي قرره الحافظ ابن حجر ولا يخفى عليكم ان قال ان التلقي بالقبول يفيد القوة، انه يبقى اقوى، او يفيد العلم غير الظني للتلقي بالقبول، لان بمثابة الاجماع عليه وكده. فاصبح يعني المسألة مش داخلة في القواعد ولا تعكر عليها ايضا، ولا انت تقدر تقول والله انا محدث وهمشي زي ابن عبد البر. ابن عبد البر نفسه قال لك انا في كده مش تبع المحدثين، فانت عايز تعمل زيه اطلع بعيد وقول والله انا تبع ابن عبد البر، نشيلك على العين والراس، ما نقولش حاجه. وقال في التمهيد: روى جابر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: الدينار 24 قيراطا. قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه. طبعا دوت مش كلام المحدثين طبعا، وإلا إيه الفائدة من الحديث؟ صاحب الشاطبي، الشاطبي صاحب الاعتصام وهو متأخر عن ابن عبد البر، يقول لا ما فيش حاجة اسمه إن الإسناد باقي كده فلان عن فلان عن فلان، إن الإسناد إما أن يكون لبيان المقبول من المردود وإلا فلا. على الأزهر الله الله الله أكبر، نور الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله، بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.